السلام عليكم ورحمة الله. من حروف اللغة العربية أيها الإخوة حرف الهاء، وهو حرف ضعيف جدا. لأن الوترين الصوتيين في الحلق يكونان هكذا، لا هما مفتوحان جدا مثل حرف في، ولا هما منقفلان، قريبان من بعضهما وبينهما يعني فتحة بسيطة. ها هو هي اهدنا اهدنا هاد يهتدون، هكذا صواب نطق حرف الهاء. بعض إخواننا يعني يأتي يباعد الوترين جدا عن بعضهما فيقول مثلا اهدنا الصراط يهتدون عملوه عملوه، ما تكاد تسمع حرف الهاء، عليه أن يقول عملوه مثلا وشروه، فيبين صوت الهاء واضحا ولا يجعله غامضا، أيضا لا يجعله مهتزا. نسمع من بعض إخواننا اهدنا الصراط المستقيم، إيه هذه قلقلة، إذا اهتز الحرف هكذا هذه عين القلقلة، فعلينا ألا نترك حرف الهاء يهتز. اهدنا يهتدون، ولا نقول يهتدون، فيتنبه إلى ذلك بارك الله بكم.